قد أخلت عليهم الدار. أخلت عليهم الدار. أيوة. قال سهل لقد ركضتني ناقة منها ناقة حمراء. قال سهل يعني ابن أبي حثمة الذي هو الراوي وصحابي صغير. قال لقد ركضتني ناقة منها حمراء. وهذا يدل على ضبطه. يعني هذه القصة تدل على الضبط. يعني يكون يتذكر أن يعني أنه أدخلت وأن ناقة حمراء رفسته. يعني يدل على ضبطه للقصة وما حصل.